بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تغضب. فردد عليه الرجل هذه الكلمة: أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه: لا تغضب. فرددها عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. يقول الرجل: ففكرت فإذا الغضب جماع كل شر. كل شر أول ما ينبع من الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم وصيته لهذا الرجل ألا يغضب، لأن الغضب سبب لكثير من أمور الشر، سواء كانت قولية أو عملية. فكم من إنسان قال كلمة في حال غضبه أسخطت ربه تبارك وتعالى عليه. ولذا من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، لأنه قليل أولئك الذين إذا غضبوا لم يقولوا إلا الحق. يقول: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، في حالة رضاي وفي حالة غضبي. وكم من إيذاء للمسلمين وسفك للدماء وقتل للأرواح البرية سببه الغضب، وكم خربت بيوت وتفرقت أسر بسبب الغضب، كم من بيوت كانت يملأها الأنس والفرحة والاجتماع ولم الشمل ثم تفرقت بسبب الغضب، وكم من عداوات ثارت بين الأقارب بسبب الغضب، وكم من مشاكل الدنيا ومصائبها بسبب الغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل كلمة، قال له: لا تغضب. يعني تصور، هذا الإنسان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، ولا شك أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس، فقد يكون هذا الرجل عرف بالغضب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذره منه. لكن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كلما استوصاه الرجل دليل على خطر الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد هو الذي يصرع الرجال ويغلبهم، ليس هذا هو القوي. القوي الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه وأن يملكها في حال الغضب. ولذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، قال العلماء: إن الغضب من طبيعة الإنسان، بعض الناس سريع الغضب يغضب لأتفه الأمور، وإذا غضب ثار. قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هو نهي عن أسباب الغضب، لا تتعرض لأسباب الغضب، أنت تعرف نفسك، فإياك أن تتعرض لأسباب الغضب. وأيضا هو نهي عن الآثار المترتبة على الغضب، إذا غضبت فلا ترتب شيئا على هذا الغضب. إذن تجنب ابتداء ما يهيج الغضب ويثيره فيك، هذا أولا. ثانيا إن حصل وأنك غضبت من أمر من الأمور فعليك أن لا ترتب على هذا الغضب شيء. وما العلاج؟ كيف لا أرتب عليه شيء؟ العلاج للغضب بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وورد بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتسابان، وأحدهما قد احمرت عيناه وعلى صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. هذا الغضبان الذي ترونه تفخت عين احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، لو قال كلمة واحدة لذهب هذا الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل فقال لست بمجنون، هذا من جهله، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشده إلا إلى خير. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ بالله عز وجل من هذا الشيطان، لأن الغضب منه هو الذي أثاره. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، قال ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، تجد الإنسان يرغي ويزبد إذا غضب كالجمل الهائج. فعليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني إن كان قائما فليجلس، إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. إذا غضبت إن كنت قائما فاجلس، لأن القائم أقرب إلى البطش، الجالس أبعد عن البطش من القائم، فاجلس. وإن كنت جالسا فإن ذهب الغضب وإلا فاضطجع. علاج، هذا من علاج الغضب. ثم من علاجه أن تسكت ولا تتكلم وقت الغضب. إذا غضبت فاسكت، لأنك ربما يغلب عليك الغضب فتتكلم بكلام لا ترضاه في حال الرضا. كم من إنسان يغضب فيتكلم بكلام سب، قد يسب قريبا له أو صديقا له، وقد يكون هناك صلح لكن هذه الكلمة لا يذهب أثرها أبدا، وقد يغضب ويطلق زوجته. الشيطان يأتي في تلك الحالة ويقول له لا مخرج لك ولا إثبات لك لشرفك ولمكانتك كرجل إلا أن تطلق زوجتك الآن، أنهي الطلاق، أنهي الحياة معها. فيقذف بتلك الكلمة كالسهم، كالطلقة تخرج، هي طلقة فتضرب الحياة الزوجية في صميمها فتقتلها وتقضي عليها وتنهيها. ثم إذا جلس وأفاق من سكرة الغضب ذرف الدموع وبكى على فراق أهله ونظر إلى أولاده وعلم أنه كان سببا في شتاتهم وفراقهم وتشتتهم في الحياة، والسبب هو هذه الكلمة التي قالها في حال الغضب. فإذا غضبت فاسكت، لا تخسر شيء، لا يحتاج الموضوع إلى مزايدة، لأن الشيطان حريص، وتعلمون أنتم أن الشيطان واضع عرشه على الماء ويرسل سراياه في الناس يذهبون، يأتونه إذا جاء المساء ماذا فعلت، يسألهم الشيطان الأكبر فيقول والله فعلت كذا وكذا، يقول له لم تفعل شيئا، أنت ما سألت شيئا، حتى يأتيها أحدهم فيقول أما أنا فلم أزل بفلان، الشيطان يقول له لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، فيقول أنت تعال هنا اجلس بجانبي، فيجلسه على سريره. فأخطر يعني، وهذا أخطر شيء يصير في الحياة من هذا، هو التلفظ أثناء الغضب، تلفظ بكلمة الطلاق، وبعضهم يعني لا يصير عنده وقت، طلقها يبت طلاقها بالثلاث وينهي الموضوع خلاص انتهى. ولهذا يعني كان الطلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعني إذا حاضت ثم طهرت قبل أن يجامعها، إذا أراد أن يطلقها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وتبقى عنده هذه المرأة في بيته تتزين له كما تتزين المرأة لزوجها، لأنها زوجة لزوجها كما تتزين المرأة لزوجها. فإذا راجعها، لأنه إذا جلست عنده، إذا تركها حتى تحيض ثم تطهر وليس له رغبة فيها، ثم جلست عنده في بيته ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ولم يراجعها ولم يلتفت إليها، هذا دليل على أنه بدأ يبتعد عنها يعني، وأنه لا يندم، لا يندم أحد طلق للسنة. لكن أكثر الناس مع مشاكل الحياة، أكثر الناس يطلقون في حالة الغضب ولا يتأنى في الأمور، وبعضهم قد لا يتلفظ بالطلاق في البداية لكنه يغضب فيبقى في كلام وملاسنة مع زوجته حتى كلمة من هنا وكلمة من هنا تشعل النار، حتى ربما انتهى الأمر بالطلاق. فخير الأمور أنك إذا غضبت فابتعد، أخرج خارج البيت، لا تبقى في ملاسنة كلمة وكلمة حتى تهدأ هذه الأمور. فالغضب سبب من أسباب فساد البيوت وخرابها. بل إن الإنسان إذا غضب حتى ولو كان أحيانا على حق وحين يكون غير على الدين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في من قبلنا، رجل كان عابدا قائم بطاعة الله عز وجل، ورجل آخر وأخوه كان مسرفا على نفسه يعني بالمعاصي والذنوب، فكان ينهى هذا يقول له اتق الله، توب مما أنت عليه من المعاصي، ينصحه، وهذا والآخر لم يمتثل إنما كان في غيه. حتى غضب يوما منه فقال والله لا يغفر الله لفلان، والله قال لا يغفر الله لك، انظر تألى على الله. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقد تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، هي كلمة واحدة قالها في حالة غضب وفي غيرة غيرة على الدين، لكنها كلمة عظيمة، هذا يعني أنك لا تتكلم وأنت غضبان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه امرأة على ناقة لها، فضجرت منها يعني أنها لم تكن سريعة ونحو ذلك، فقالت لعنها الله، لعنت الدابة التي هي عليها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا المتاع عن الدابة وأن يدعوها يتركوها. ورجل آخر كان معهم أيضا فغضب فلعن، قال لا يعني لعن دابته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم ولا أهليكم إلا بخير، لا توافق ساعة إجابة فيستجاب، إن لله ساعة لا توافق ساعة لله لا يسأل شيئا إلا أعطاه. إذن هذه كلها قد يفعلها الإنسان في حالة الغضب. الأمر احنا قلنا الآن الاستعاذة إذا كان قائما فليجلس، السكوت ولا يتكلم، ولا يتكلم، لأن الكلام هو سبب من أسباب الوقوع في المحظور، لأن الغضب له سلطان، ولهذا قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، قال العلماء قوله ولما سكت عن موسى الغضب كأن الغضب يتكلم ويأمر وينهى، هذا مثل ما يقولون الآن التحكم العالي، يصير الإنسان لا يتحكم في نفسه، الغضب هو الذي يحكم تصرفاته. ولهذا كان الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ولهذا تجد بعضهم عياذا بالله إذا غضب ربما سب الدين، وتقول بعضهم صل، ولهذا يعني إذا رأيت شخصا في حالة غضب لا تنصحه وتركه، ربما ترى شخصا غاضبا فتقول صل فيقول لا ماني مصلي وأنا أريد كذا وأريد كذا، حتى ربما أنه أخبر أنه يريد النار لا يريد الجنة من شدة غضب. بعض الناس يعني عياذا بالله يغلب عليه الغضب. لا شك أن الغضب قد يكون صفة في الإنسان، الله فطره هكذا، وبعضهم يكون مريضا فيغضب، ولهذا يعني هذا يعطي الإنسان أنه ليس كل الناس الذين تقابلهم سواء في العمل أو تقابلهم في الشارع على درجة واحدة، لا من الوعي ولا من الطبائع ولا من اختلال مزاج الإنسان، فربما تواجه شخصا عنده مشكلة أصلا فهو كالقنبلة الموقوتة يثور لأدنى الأسباب. فعلى الإنسان أن يتحمل وأن يصبر وأن يكظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني لابد من التحمل. النبي صلى الله عليه وسلم هو مثالنا في هذا. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب لذلك صلى الله عليه وسلم. يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، يغضب لله عز وجل. وحتى غضب هذا صلى الله عليه وسلم لا يدخله في باطل، الغضب المذموم هو الذي يدخل الإنسان في الباطل أو أن يقول الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا بأبي وأمي هو صلوات ربي وسلامه عليه. وكم أوذي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. صور شخص يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لو كنت مسؤولا عن عمل وجاءك شخص من الموظفين وقال لك هذا الكلام ربما ثارت ثائرتك وقد لا تكون عادلة في نفس الأمر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل هذه الكلمة ونقلت للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا قال؟ قال رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل وأمسك بحاشية رداء النبي صلى الله عليه وسلم، رداء الذي يضعه الحاشية، وأمسكها وجبذها جبذا شديدا. انظر يعني أعرابي ما يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وجبذها جبذا شديدا حتى أثرت حاشية الرداء في عنق النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وقال أعطني من مال الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له أن يعطى، أمر له بالعطاء. ولما كان في أحد وشجت رباعية النبي وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فأغروا به الصبيان والمجانين ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. فلما سألته عائشة قالت يا رسول الله هل مر بك يوم أشد من أحد؟ قال نعم، حين عرضت نفسي على ابن عبد يليل فلم يستجيب لي فخرجت مغموما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. الإنسان يعني إذا كان مهموم مغموم يقطع مسافة وهو لا يشعر. فنظرت إلى السماء فإذا سحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل، فسلم عليه وقال يا محمد إن الله قد سمع قولك لقومك وسمع ما ردوا به عليك وما قالوا لك وقد أرسل إليك بملك الجبال لتأمره بما شئت. انتقم، تريد أن تنتقم انتقم، ما هي يعني دولة أخرى تدخل، لا، رب السماوات والأرض أرسل له، أرسل إليه ملك الجبال فسلم عليه وقال قد سمع الله قولك لقومك وسمع ما قالوا لك، فإن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين بمكة وتنتهي حياتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الحلم العظيم، ما هذا العفو العظيم عن الناس. هذا هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، أي أنه يتأدب بما أدبه به ربه تبارك وتعالى. وصدق الله عز وجل حين قال إنك لعلى خلق عظيم، يعني هذا النبي العظيم في عفوه وفي حلمه، كما قال الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا يعني كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العفو. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة مع أصحابه فنام تحت ظل شجرة صلى الله عليه وسلم، فما استيقظ إلا رجل أعرابي معه سيف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا محمد من يمنعك مني صلوات ربي وسلامه عليه. هذا رجل نائم وهذا بالسيف فوق رأسه، فقال من يمنعك مني، من الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثبات ورباطة جأش قال الله، الله هو الذي يمنعني منك. فلما قال ذلك ارتعدت فرائص الرجل، خاف فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، قال يا محمد كن خير آخر، يعني خلاص الآن استسلم. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت شخص يريد أن يقتلك، ما هو يقتل أي شخص، يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انظر كيف عفى عنه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإذا ما غضبوا، قال الله في صفة المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا غضب يغفر يعفو، ولا بد أن يكون هذا. ولن تستطيع أنت أن تأخذ حقك في كل الأحوال، لكن انظر إلى هذا، حتى إنه الرجل كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه، فما يلبث إلا حتى يكون أحب الناس إليه. ولهذا ثمام بن أثال لما جاء وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من المسجد ويمر عليه، وكل مرة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وحتى إنه أسلم هذا الرجل لما رأى من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال والله ما كان أحد على وجه الأرض أبغض إلي من محمد، والآن والله لا أحد على وجه الأرض أحب إلي من محمد صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس عنه، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء أف، وما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما سمع منه كلمة فيها تضجر، ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن بعض الأمور، لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الناس أخلاقا وأحلم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ونهاية القول فيه كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. انظر هذا من تزكية إنسان، هذه من تزكية إنسان. أنت لو شخص قال لك والله أخلاقك عالية كم تفرح بهذه الكلمة، وهو يمكن ما رأى منك إلا بعض الأشياء، وربما خفي عليه أمور لو طلع عليها ما قالها. أما هذا الذي قال هذا فهو الذي يعلم السر وأخفى، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا أردنا أن نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا نستطيع حقيقة. ثم يأتي الآن أقزام، بل هم أمثال الذر يتطاولون على مقام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجامعة كلمة واحدة لكن تحتها من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا أخلاقا حسنة، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يعظم أجورنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ تفضل. أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. نعم. كيف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك رسول الله. وإذا قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة أيضا هذا مما لا مانع منه، ثم تتجه أو تحرك يمين خطوة ونحوها حتى تكون في مقابلة قبر أبي بكر وتقول السلام عليك خليفة رسول الله، وثم تسلم على عمر السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السلام المشروع. لا تتمسح بالقبر ولا تدعو عند القبر، فبهذا تكون سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان ابن عمر يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، وينصرف. نعم. يعني إذا زار مرة واحدة تكفي، إذا زار لكن الأولى أن لا يكرر، لكن لو زار لا مانع مرة أخرى. نعم. نعم. السنة هو أن لا ترفع، أن لا تدعو مباشرة بعد الصلاة. ها؟ السنة أنك تشتغل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما كانوا يعني إذا سلموا رفعوا أيديهم مباشرة، لا، أول شيء الذكر، ثم بعد هذا إذا أراد الإنسان أن يدعو فلا مانع أن يرفع يديه، لكن مباشرة بعد الصلاة لا، هذا لم يردنا. بعد الصلاة مباشرة أي لا، بعد الأذكار لا مانع منه، والدعاء يعني لا مانع منه. نعم. لا يحتاج إلى توديع، لا يحتاج إلى توديع. أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي كل مكان، وسيبلغ صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك. نعم. الحنة العادي هذا أي جزء تحني. نعم لا مانع. نعم إذا كانت مفردة يكفيها سعي واحد. نعم إيوه دخل بالحج مفردة يعني بعد طواف الإفاضة يعني. طيب اجلسنا هنا عشان نسألك لو يعني المفرد يطوف طواف القدوم ها والسعي إن أراد أن يقدمه بعد طواف القدوم فله ذلك، أراد أن يؤخر بعد طواف الإفاضة فهو على السعي واحد في حج كله، فإذا طاف للإفاضة ثم سعى بعد طواف الإفاضة يكفي. نعم أفضل شيء هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل صيغ الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية هذه التي تقولها في التشهد في آخره، هذا أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في أيش أي لو قلت يعني تقول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني بإمكانك، لكن أفضل الصيغ أقول هي الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أما قراءة الفاتح على روح النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد، لم يرد ولا أصل له لا على روح النبي صلى الله عليه وسلم ولا على روح غيره. نعم لا هذا غير صحيح، ماذا ما ثبت أبدا الفاتحة ممكن نقرأ بها على المريض رقية هذا وارد ها؟ الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، نتعبد الله عز وجل بقراءة الفاتحة لأنها من القرآن نتعبد الله بكل حرف منه، أما غير ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره. وما معنى قراءة الفاتحة عليه؟ يعني ما معنى أنت لو فكرت الآن لماذا الفاتحة وما معنى قراءة الفاتحة على روح فلان؟ يقول لك وقرأ على روح الفاتحة، هذا كله غير صحيح. وقراءة القرآن أيضا على أرواح الموتى كله من البدع، واستئجار المقرئين ليقرؤون ودفع الأموال إليهم، واعتقاد الناس أن من لا يدفع إليهم أموال فقد يعني لم يبر بميته وأنه قصر في حقه، هذا كله غير صحيح غير صحيح. أهم شيء يعني أننا نعمل بما شرع الله لنا وفيه الكفاية وفيها الخير، فيها الكفاية وفيها الخير، ندعو للأموات لأمواتنا ولجميع أموات المسلمين، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لموتانا ولموتى المسلمين في كل مكان. نعم قل اللهم تقبل مني هذه القراءة ها؟ قل اللهم تقبلها مني واغفر لأبي وأمي ها؟ أما أنت لست غنيا عن ثواب هذه القراءة ها؟ حتى تهديها لغيرك، أنت في حاجة إليه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن ثم يهدون ثوابه لفلان أو لفلان، لكن أنت اقرأ القرآن لنفسك واسأل الله عز وجل أن يتقبله منك وأن يغفر لوالديك بعد هذا العمل الصالح، تدعو لوالديك. وكذلك قلنا نحن أن يعني التوسل إلى الله بالعمل الصالح بإيماننا بعملنا الصالح هذا أمر مشروع وذكرنا. نعم نعم نعم يسأل الله عز وجل ما أراد. وروي في بعض الأحاديث وإن كان يعني بعض الآثار أن هناك دعوة مستجابة عند ختم القرآن، لكن لو لم يكن فيه إلا أنك قرأت كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بعشر حسنات، كل حرف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قرأت القرآن كاملا كم نلت من الحسنات؟ أي نعم لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله، لكن الإنسان يقرأ بتدبر وبإخلاص وصدق لله عز وجل وأيضا غير هذا غير الأجر أنك أنت تتهذب بالقرآن، أنت الآن لو قرأت كتيب في الآداب استفدت منه وتأدبت به، كيف وأنت تقرأ كلام رب العالمين؟ هذا وعد للمؤمنين الصادقين الذين يعملون كذا وكذا وكذا، ها؟ وهذا وعيد للكافرين للمنافقين للظالمين للعصاة للفاسقين، فتحذر وأنت لا تشعر تتفاعل مع هذا القرآن حتى تنتهي منه وأنت بين وعد للصادقين المؤمنين. فكلما رأيت وعدا قلت سألت نفسك هل هذه الصفة موجودة فيه أو ليست موجودة، وإذا رأيت الوعيد قلت هذه الصفة هل هي موجودة فيه أو ليست موجودة، إن كانت موجودة فيه عياذا بالله أتوب منها. وهكذا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن بتدبر ويتأمل. فأنت إذا ختمت كتاب الله عز وجل على خير، ومن يعني هناك أثر أنه من شغله ذكري عن دعائي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أنت إذا ما انشغلت إلا بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن، ونحن نعجز عن هذا وهو شيء يسير، لو قرأ الإنسان كل بعد صلاة شيء من القرآن ولو يسيرا ربما ختم يعني انتهى من جزء في يومه. إذا قلنا الجزء 25 صفحة 20 وجه وقرأت في كل صلاة 4 أوجه بعد كل صلاة تأخذ منك ربع ساعة يمكن 10 دقائق، فما ينتهي الشهر إلا وقد انتهيت من القرآن بأكمله وأنت على صلة بكتاب الله عز وجل، وثق تماما أن حياتك ستتغير من حيث لا تشعر شيئا فشيئا حتى تتغير حياتك بأكملها. نسأل الله عز وجل ينفعنا بهذا القرآن العظيم. نعم. لا يقول الإسلام يعني يقول بعض الأنبياء أنا أول المؤمنين أنا أول المسلمين، فكيف هذا؟ كلهم الإسلام للجميع، كلهم أسلموا لله بمعنى الاستسلام والانقياد لله عز وجل، هذا في الجميع، ها؟ وحتى لو جاءت هذه الأولوية فهي خاصة بقومه وبزمنه، ها؟ وأول المؤمنين وأول المسلمين في زمنه. نعم. والإسلام والأنبياء متفقون على الدعوة إلى أصل التوحيد جميعا، رسالتهم واحدة. طيب تفضل استريح بس شوي. متفقون لهذا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقوا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم متفقون على أصل التوحيد لكن شرائعهم مختلفة. والأنبياء أبناء علات يعني مثل أبناء الزوجات المختلفات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد أي ما جاءوا به من التوحيد هو واحد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ها؟ فهم كلهم متفقون في هذا الأصل وإن اختلفت الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا له شريعته تحرم هذه الأشياء عليهم وتحلهم هذه الأشياء، وهذا له شريعته، وإن كان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة لجميع الشرائع، ويجب على كل من تقدم أن يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، نؤمن بهم جميعا إجمالا وتفصيلا، ونؤمن أن الله عز وجل أنزل عليهم كتبا، وهم يجب عليهم أن يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. نعم تفضل. هذا يقول أنت قلت أنه لا يعني تقرأ الفاتحة على أرواح الموتى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم يسر، هذا المراد به عند العلماء أنه يقرأ على المحتضر الذي في حالة أي في حالة الاحتضار عند الاحتضار، أما بعد الاحتضار فلا يقرأ. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على أحد ممن يموت، وكذلك الصحابة ما نقل عنهم هذا ولا التابعون. ثم هي في سورة ياسين بما فيها يعني من ذكر يعني ما يتعلق بالجنة والنار وما أشبه ذلك وما فيها من المعاد تذكر الآخرة، فهي من هذا الباب تقرأ، لكن الفاتحة لم يرد فيها شيء. وليس معنى أنه قد يقرأ ياسين أن نقرأ الفاتحة ونقرأ خيرها. نعم، واضح يا شيخ؟ طيب نعم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، ماذا نقول إذا نحن زرنا القبور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم اقرأوا الفاتحة ولا غير، قال لهم قل السلام عليكم دار أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحق، نسأل الله لنا ولكم العافية. هو المقصود بزيارة القبور أمرا، أولا الدعاء للأموات، السلام عليهم والدعاء لهم، ثانيا تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أنت إذا وقفت على القبر سرت القبر تذكرت أنك في يوم من الأيام ستودع في مثل هذا القبر، فهو تذكير لك. اعلم أنك مهما كسبت من المال ومهما حجزت من الشهادات ومهما حصلت من المناصب ومهما عمرت من الأيام والسنين فإن لك نهاية هي هذا المكان، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. مهما عمر الإنسان فهي تذكير. ثم الدعاء للأموات، يعني كأن المقصود بها نفع الميت بالدعاء لا الانتفاع من الميت. يعني انظر الناس كيف غيروا هذا الأمر، فبدل أن يدعوا للأموات دعوا الأموات، بدل أن يذهبوا إليهم يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم يا حي يا قيوم تجاوز عن سيئاتهم واغفر زلاتهم، ودعا لهم ثم انصرف. لا، يذهب فيقول يا ولي الفلاني أو يا كذا، يا فلان أسألك المدد، أسألك كذا، فيسأل الميت عياذا بالله بدل أن يسأل الله عز وجل، يسأل العظام الرميم وينسى الغني الكريم. نعم، هيا تفضل حياك خليفة المسجد النبوي. أيوه. هو ما أدري هم عندهم هنا، يعني ما أدري، أنا ما أعرف إيش الترتيب عندهم، لكن عندهم ترتيب أنها مطابع المجمع هي التي تكون موجودة في المسجد، ويعني منعا لا يأتي أحد بمصحف مثلا في شيء أو كذا، أو عندهم ينظرون فيها، فإذا كان هذا قد يأتون بها للمسجد ما أدري، لكن المهم أنهم ما يضعون في المسجد مباشرة ولا يسمحون لأحد أن يضع مباشرة. نعم، زكاة الفطر ما يشترط فيها الحول. هي زكاة المهن. أيوه، يعني إذا وجد إنسان فقير وأردت أن تعطيه زكاة، إذا أنت عندك نصاب حتى ولو لم يحول الحول على المال يجوز تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول. يعني يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم استلف من العباس زكاة سنتين قبل أن تأتي، فيجوز، يجوز لك التعجيل الزكاة. نعم، لا، التأخير هي الزكاة على الفور إلا لضرورة. نعم نعم نعم أي نعم يحسمها. نعم، لا، يعني ليس بالضرورة هذا، معنى الشيء، لا معنى الشيء. قبل تجلس عشان نذكرنا في تجلس. أي أول مثلا أنت قلت التشهد رفع الأصبع به، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثناء التشهد يحرك هذه الأصبع اللي هي السبابة يسمونها، يحركها شديدا النبي صلى الله عليه وسلم وقت التشهد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بعض الناس يتركها، وقد يوجد من المذاهب من لا يرى ذلك، لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. والثاني رفع اليدين في تكبيرة أي نعم، هذا هو أيضا هذا وارد يعني، وهذا هو الصحيح أنه يرفع يديه، لكن غاية ما يقال إن رفع اليدين حتى في الصلاة، مع أنه في الصلاة وارد في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. في هناك من العلماء من لا يرى إلا الرفع في عند تكبيرة الإحرام ولا يرى في الباقي، فهذا اختلاف موجود في المذاهب، لكن الصحيح هو هذا الذي دل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر يرفع يديه في هذه المواضع كما في الصحيح. وكذلك في الجنازة الأصل أنها كغيرها من الصلوات، أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة. أما التشهد إذا سجود السهو إذا كان بعد السلام، إذا كان بعد السلام أو حتى قبل السلام، فإنه لا يتشهد، لأنه مقصود أن يسجد سجدتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين ثم يسلم، ما ذكر فيها التشهد، والله أعلم. نعم. وتسليم واحدة في صلاة الجنازة، نعم هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عجهة واحدة. نعم. أي نعم. أي. والله ما أدري إذا كان في قسم للمفقودات هنا اسأل عند الأبواب فتعطيهم هذه الفلوس هم يوزعونها يعطونا إلى في إذا في قسم مفقودات أي سلمتها لهم؟ سلمتها. خلاص.